وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. أما بعد، اليوم إن شاء الله تعالى نبدأ فصلا جديدا يتعلق بجمع التكسير، وذلك بعد الانتهاء من التثنية والجمع السالم. قال رحمه الله تعالى في الصفحة 91: قال أفعلة أفعل ثم فعلة ثم أفعال جموع قلة. نعم، ماذا؟ نعم. طيب، قبل أن نبدأ في جمع التكسير، بقي بيت يتعلق بجمع بالجمع السالم، البيت الأخير الذي لم نستطع أن نوفيه حقه أمس لانتهاء الوقت. قال رحمه الله تعالى: ونادر أو ذو اضطرار غير ما قدمته أو لأناس من تمن. نعم، ماذا يقصد بذلك؟ فقد تكلمنا أمس على ما يجوز فيه ثلاثة أوجه من جمع المؤنث السالم، وعلى ما يجوز فيه وجهان، وعلى ما يجب فيه وجه واحد، أليس كذلك؟ قد نجد أسماء قد جمعت جمع مؤنث سالمة لكنها وردت مخالفة لما مضى، كقول بعضهم في جمع زفرة زفرات، القياس زفرات، لأنها مفتوحة الفاء، والمفتوح الفاء لا يجوز فيه إلا الإتباع، وأما التسكين فممنوع. فقد ورد في زفرة زفرات والقياس زفرات، فماذا يقال عن ذلك؟ يقال إما أنه نادر، إما أن يكون نادرة، وإما أن يكون ضرورة، وإما أن يكون لغة لقوم، هذه الاحتمالات الثلاثة. فقال رحمه الله: ونادر أو ذو اضطرار غير ما قدمته، يعني إذا ورد غير ما قدمته فهو نادر، أي شاذ، أو ذو اضطرار أي صاحب ضرورة، أو لأناس انتمى، أو لأناس انتمى، انتمى أي انتسب، يعني كان منسوبا إلى قوم من العرب، واضح هذا الكلام. قال ابن عقيل رحمه الله: يعني أنه إذا جاء جمع هذا المؤنث على خلاف ما ذكر عد نادرا أو ضرورة أو لغة لقوم. فالأول كقولهم في جلوة جريوات، طبعا هذا النوع لا يجوز فيه الإتباع، هو كمثل ذروة، يقال ذروات وذروات، وأما ذريوات فمن. فقال: فالأول كقولهم جلوة، كقولهم في جلوة جريوات بكسر الفاء والعين، هذا شاذ، قوله الأول يعني الشاذ يعني النادر، أنتم معي. والثاني يقصد الضرورة كقوله: وحملت زفرات الضحى فأطقتها، ومالي بزفرات العشي يداني، زفرات بتسكين الفاء، أنتم معي أخواني، هذه ضرورة، القياس الفتح الإتباع. قال: فسكن عين زفرات ضرورة، والقياس فتحها إتباع. والثالث يقصد لغة القوم كقوله هذيل في جوزة وبيضة ونحوها جوازات وبيضات، القياس التسكين، القياس ألا يتغير المفرد، القياس أن يقال جوزات وبيضات، أنتم ما يقال، لكن هم قالوا جوازات، جوازات وبيضات بفتح الفاء والعين، قال: والمشهور في لسان العرب تسكين العين إذا كانت غير صحيحة، يعني إذا كانت معتدة. واضح؟ يعني الثالث هنا ماذا؟ الثالث المقصود به أن يكون هذا الخروج لغة لقوم. لذلك قال الثالث كقول هذيل، وهذيل يعني قبيلة من قبائل العرب. تمام. بهذا يكون الحديث على التثنية والجمع السالم قد انتهى. ننتقل إلى جمع التكسير. جمع التكسير كما تعلم هو الجمع الذي يتكسر فيه المفرد، ويتكسر بمعنى يتغير، فيقال في رجل رجال، ويقال في كتاب كتب، ويقال في أحمر وحمراء حمرة وهكذا. فلذلك يسمى جمع التكسير لأن المفرد يتكسر عند الجمع، أي تتغير صورته عند الجمع. طيب أوزان جمع التكسير، أوزان جمع التكسير 21 وزنا. جمع التكسير له في لغتنا العربية 21 وزنا قد جاء عليه. وهذه الأوزان هي التي ذكرها ابن مالك رحمه الله تعالى في هذه الأبيات، وذكر القياس في كل وزن. والمقصود بالقياس الكلمات التي تجمع على كل وزن، فهناك كلمات تجمع على وزن أفعل، وهناك كلمات تجمع على وزن فعل، وهناك كلمات تجمع على وزن أفعال، وهناك كلمات تجمع على وزن فعل، وهكذا. فبين الأوزان وبين القياس فيها، أي بين الكلمات التي تجمع قياسا على هذه الأوزان. أنتم معي أخوان؟ نعم. وهذا ما سنفصله شيئا فشيئا إن شاء الله تعالى. قال رحمه الله: أفعلة أفعل ثم فعلة ثم أفعال جموع قلة. ماذا يقصد بذلك؟ انتبه معي جيد، انتبه، ذاك الكتاب قليلا. ذكرنا أن أوزان التكسير 21. هذه الأوزان هي عندنا 4: أفعل وأفعال وأفعلة وفعلة. ومثالها أفعل كأحرف، وأفعال كأعمال، وأفعلة كأرخفة، وفعلة كفتية. هذه 4 وهي أوزان من أوزان جمع التكسير. كم يبقى؟ يبقى 17. 17 وزنا. 17 وزنا جمعها أحدهم في 4 أبيات. أنتم معي أخوان؟ معي أم لا؟ أوزان جمع التكسير 21. ذكرنا منها 4: أفعل كأحرف وأشهر، وأفعال كأعمال وأقلام، وأفعلة كأرغفة وأعمدة وأفئدة، وفعلة كفدية. هذه 4، كم يبقى من 21؟ 17. هذه الأوزان الباقية 17 وزنا جمعها بعضهم في 4 أبيات ليسهل حفظها، فقال: وكل كلمة مثال لوزن. قال: في السفن الشهب البغاة صور، مرضى القلوب والبحار عبر، غلمانهم للأشقياء عملا، قطاع قطبان لأجل فيلة، والعقلاء شرد. كم الآن؟ 16. 5 3 هكذا وواحد. والعقلاء شرد ومنتهى جموعهم في 17 انتهى. هذه 3 أبيات ليست 4 تجمع 17 وزنا. مرة أخرى يقول: في السفن الشهب، وكل كلمة مثال لوزن، فجاء بالموزون اكتفاء به عن الوزن، وكأنه ضرب عصفورين بحجر، فجاء بالوزن ومثل له، فقال: في السفن، سفن على وزن فعل ككتب. أنتم معي؟ فلم يقل فعل، فلم يقل عفوا فعل، لأنه لو قال فعل فسيحتاج إلى مثال، لكنه هنا جاء بالموزون ولم يأتي بالوزن، لأن الموزون يعبر عن الوزن ويعبر عن مثال له في وقت واحد، فكأنه ضرب عصفورين بماذا؟ بعصف، تمام؟ ضرب عصفورين بحجر، تمام؟ ذكر الوزن وذكر مثالا له في وقت واحد، فقال: في السفن، وأنت من سماعك للكلمة تعرف الوزن، سفن فعل ككتب، انتم معي في السفن الشهب البغاة صور مرضى القلوب والبحار عبر غلمان للأشقياء عمل قطاع قطبان لأجل الفيلة والعقلاء شرد ومنتهى جموعهم في السبع والعشر الدهر. مرة ثالثة مع التفصيل. قال في السفن، السفن على وزن فعل، فعل ومثال السفن وكتب وحمر. الشهب، شهب على وزن فعل، شهب فعل. مثالها ها شهب، مثال آخر صم وبكم وعمي وحمر. انتم معي يا اخواني؟ في السفن الشهب البغاة، بغاة مفردها باغ كرماة ورام وقضاة وقاض ودعاة وداع. ما الوزن؟ لا قضاة. ما الوزن؟ فعالة. لا فعالة. لا فعالة. الألف منقلبة عن واو أو ياء. قضاة أصلها قضاية، وهذه طبعا الأوزان ستأتي يعني نحن لن نذكرها إجمالا، هي ستأتي شيء في شيء. أنتم فعالة، فعالة، تمام؟ لأن الألف قضاة دعاة رماة هداة منقلبة عن واو أو، فهي هي اللام. قضاة من قضى يقضي، دعاة من دعا يدعو، فهي اللام. فكلمة قضاة أصلها قضاية ودعاة دعوات، والوزن فعالة، فعالة، لكن حدث الإعلال بعد ذلك، والكلمة توزن قبل الإعلال وليس بعد. الكلمة التي فيها إعلال توزن بحسب الأصل قبل حدوث الإعلال فيها. أنتم معي؟ فكلمة قضاة أصلها قضية ودعاة أصلها دعوة. ما وزن قضية ودعوة؟ فعلة. فإذا قضاة وزنها فعلة، ودعاة وزنها ماذا؟ فعلة. فقال في السفن هذا فعل، الشهب فعل، البغاة فعلة، صور على وزن فعل. أنتم معي إخواني؟ كقربة، كقربة وقرب، ودمية ودمن. أنتم معي إخواني؟ السفن الشهب البغاة صور، مرضى على وزن مرضى. يا رجل الميم أصلية من مرضى، مرضى على وزن ماذا؟ فعلى. إنا لله وإنا إليه راجعون. الميزان الصرفي يا إخوان درسناه في الملخص الصرفي، وعندنا دورة اليوم إن شاء الله لمن أراد أن يراجع، لمن أراد أن يتذكر. أنتم معي؟ مرضى الميم أصلية، لماذا تقول مفعل؟ هل الفعل رضي أم مرضى؟ مرضى. والألف زيادة، فمرضى على وزن فعلى، ومثلها قتلى وجرحى، تمام؟ مرضى القلوب، القلوب على وزن فعول، كحروف وشهور. مرضى القلوب والبحار، البحار على وزن اشتركوا معي فعلا فعال، كمثل ماذا أيضا؟ واحد يقول حمار، حمار على وزن فعال، لكن هذا مفرد، لا أريد أن أقول كلمة قبيحة. أنتم معي؟ تمام؟ بحار على وزن فعال، مثال آخر جبال، مثال آخر شهاب. هذا جمع مفرد يا رجل؟ جمع يا رجل. شهاب جمع؟ يا شهاب جمع سهم. جمع ماذا؟ سهم. لا هو يقصد شهاب، هو يقصد صعاب، لكن سعيد عنده مشكله في الصاد تظهر، تظهر كانها شين. صعاب، صعاب جمع صعب، صعاب جمع صعب، ليس شهاب. انتم معي يا اخواني؟ اذا مرضى القلوب والبحار عبر، عبر على وزن يا اخواني نتكلم يا رجل شاركوا استمع. عبر على وزن ماذا؟ فعل، فعل، فعل، كمثل ماذا أيضا؟ حجج وماذا؟ لا كبر، هذا مصدر، تمام؟ ها؟ ماذا أيضا؟ حجج وعبر ها؟ ها؟ نجد مثال آخر؟ سيرة جمع سيرة أنتم معي؟ آه. مرضى القلوب والبحار والبحار عبر غلمان على وزن فعلان غلمان على وزن ماذا؟ فعلان طيب عفوا يا إخوان هذا اتصال مهم جدا أنا أسف جدا أوزان جمع التكسير 21 أربعة ذكرناها مفردة أفعل وأفعال وأفعلة وفعلة وسبعة عشر ذكرت في ثلاثة أبيات وما زلنا معها في السفن الشوب البغاة صور مرضى القلوب والبحار عبر غلمانهم غلمان على وزن فعلان مثالها كذلك ولدان أنتم معي؟ غلمانهم للأشقياء أشقياء على وزن أفعلاء مثالها أصدقاء وأولياء وأغنياء للأشقياء عملة عملة على وزن فعلة فعلة مثالها كتبة بررة أنتم معي؟ أكلة جمع آكل أكلة غمام للأشقياء عملة قطاع قطاع قطاع قبان قطاع على وزن فعال قطاع على وزن فعال مثلها كتاب جمع كاتب انتم معي وسراق جمع سارق انتم معي يا اخواني وعمال جمع عامل نحن في اي وقت قطاع نعم فعال قطاع قضبان قضبان على وزن فعلان قضبان على وزن ماذا فعلان مثالها كذلك ها لا نريد جمع قطان هذا مفرد قطبان فعلان ها ها قطبان و عميان جمع أعمى وقال أعمى وعميان تمام قطاع القطبان لأجل الفيلة لا عريان مفرد يا رجل لا عريان هذا صفة للمركب تمام لأجل الفيلة الفيلة فيلة على وزن فعلة فعلة كمثل قردة أنتم معي فعلة وكمثل دببة على وزن فعلة قطاع القرآن لأجل الفيلة والعقلاء العقلاء على وزن فعلاء مثالها علماء ها وفقراء وسعداء وأمراء وبخلاء إلى آخره والعقلاء شرد شرد على وزن فعل ومثاله كذلك ركع وسجد وركب وهكذا هذه ستة عشر وزنا يبقى الوزن السابع عشر وهو صيغة منتهى الجموع صيغة منتهى ماذا؟ الجموع هو قال الشاعر قال في السفن الشهب في السفن الشهب البغاة صور مرضى القلوب والبحار عبر غلمانهم للأشقياء عملا قطاع قضبان لأجل الفيلة والعقلاء شرد ستة عشر ثم قال والعقلاء شرد ومنتهى جموعهم في السبع والعشر انتهى فالوزن السابع عشر هو صيغة منتهى الجموع وهو وزن فيه أوزان وزن فيه ماذا؟ فصيغة منتهى الجموع كما نعلم هي الوزن الذي يشبه مفاعل أو سواء كان على مفاعل أو غيرها مفاعل أفاعل فواعل فعائل مفاعيل فعاليل أفاعيل أنتم معي إخواني؟ فصيغة منتهى الجموع جمع تكسير على وزن يشبه مفاعل أو مفاعيل هذه أوزان جمع التكسير 21 طيب أنت يا أستاذ في ذكرها قسمتها قسمين، ذكرت أربعة وحدها أفعل وأفعال وأفعلة وفعلة، وذكرت 17 وحدها. انتبه معي، العلماء يقسمون هذه الأوزان إلى قسمين، العلماء يقسمون أوزان جمع التكسير إلى قسمين، قسم يسمى أوزان القلة وقسم يسمى أوزان الكثرة. فما المقصود بأوزان القلة وأوزان الكثرة؟ انتبه معي، الجمع يبدأ من ثلاثة والنهاية غير محدودة، الجمع يبدأ من ثلاثة والنهاية غير معلومة بعيدة، لكن كما ترى الجمع قد يكون عددا قليلا، فالثلاثة والأربعة والخمسة والستة والسبعة هذه أعداد قليلة، جمع قليل، ومثلا الألف ومئة ألف ومليون وهذه هذا جمع كثير، أليس كذلك؟ فالجمع ليس على طريقة واحدة، الجمع قد يكون عددا قليلا وقد يكون عددا كثيرا. فلذلك قال أوزان جمع التكسير نوعان، أوزان للقلة أي تستعمل مع العدد القليل، وأوزان للكثرة أي تستعمل مع العدد الكثير. طيب ما العدد القليل وما العدد الكثير؟ العدد القليل من الثلاثة إلى العشرة، العدد القليل الجمع القليل من الثلاثة إلى ماذا؟ هذا جمع لكنه قليل. وأما الجمع الكثير فهو ما فوق العشرة، ما فوق ماذا؟ العشرة. فإذا الجمع نوعان، جمع قليل وجمع كثير، الجمع القليل من الثلاثة إلى العشرة والجمع الكثير ما فوق العشرة. فقالوا أوزان جمع التكسير نوعان، أوزان تستعمل مع الجمع القليل وهي الأربعة، أفعل وأفعال وأفعلة وفعل، وأوزان تستعمل مع الجمع الكثير وهي الأوزان السبعة عشر الباقية. أنتم يا إخوان أيها الناس أنتم هنا، فمعنى ذلك كلمة مثلا شهر أو كلمة أشهر، عفوا كلمة حرف، كلمة حرف لها جمعا أحرف وحروف، أليس كذلك؟ كلمة حرف تجمع على أفعل فيقال أحرف، وتجمع على فعول فيقال حروف. جميل جدا، انتبه، جمع أحرف من أوزان القلة الأربعة، وأما فعول فهو من أوزان ماذا؟ الكثرة كقلوب. فانتبه، إذا كنت تقصد عددا قليلا من الحروف فقل أحرف، عندما أسألك كلمة كتب كم حرفا قل ثلاثة أحرف، كلمة أخرج كم حرفا قل أربعة أحرف، استعمل الجمع الذي يستعمل مع العدد ماذا؟ ولا تقل ثلاثة حروف إلا مجازا كما سنعرف. أنتم يا إخواني؟ أو في الأصل. طيب إذا سألتك حروف اللغة، حروف اللغة أنتم معي؟ هل تقول أحرف اللغة أم تقول حروف اللغة؟ حروف، لأنها فوق العشرة 28، فتقول حروف اللغة 28 ولا تقول أحرف اللغة في الأصل. فهذا هو المقصود بجمع القلة وجمع ماذا؟ وجمع الكثرة. واضح هذا الكلام؟ مفهوم يا إخواني؟ إذن الأوزان الأربعة أفعل وأفعال وأفعلة وفعلة تستعمل إذا كان الجمع قليلا، وأما الأوزان الأخرى 17 وزنا فتستعمل إذا كان الجمع كثيرا. طيب هل يعد من الخطأ أن نستعمل الوزن القليل مع الجمع الكثير، وأن نستعمل الوزن الكثير مع الجمع القليل؟ أنتم معي؟ يعني هل من الخطأ أن أقول ثلاثة حروف وهذا ثلاثة قليل لكن حروفها كثير؟ هل من الخطأ أن أقول أحرف اللغة 28 وأحرف قليل وثمانية وعشرون هذا كثير؟ قالوا ليس من ليس خطأ، لكنه خلاف الأصل، الأصل والأولى والأحسن أن تستعمل الجمع القليل مع العدد القليل، والجمع الكثير مع العدد ماذا؟ كثير. مع العدد الكثير. وإن فعلت العكس فلا حرج. واضح هذا الكلام؟ طيب، سؤال آخر. أحيانا لا يكون للكلمة إلا جمع على وزن قلة أو جمع على وزن كثرة. أنتم معي إخواني؟ أحيانا ليست كل الكلمات لها جمعان، ليست كل الكلمات لها جمع قلة وجمع كثرة. أحيانا يكون هناك جمع واحد، قد يكون قلة وقد يكون كثرة، كمثل مثلا كلمة رجل جمعها رجال. كلمة رجل جمعها ماذا؟ رجال. طيب، هل هذا كلمة رجال جمع كثرة؟ هل يوجد جمع لرجل جمع قلة؟ لا. لا يوجد. أنتم معي؟ والعكس، قد تجد للكلمة جمع قلة، كمثل مثلا كمثل مثلا أسئلة على وزن أفعلة. أنتم معي؟ هذا جمع قلة. وكمثل مثلا أقلام، هذا من أوزان القلة، أفعال أقلام، هذا جمع قلة ولا يوجد جمع كثرة. في هذه الحالة إذا لم يكن للكلمة إلا جمع واحد فإنه يستعمل مطلقا مع القلة ومع ماذا؟ ومع الكثرة. أنتم معي؟ التفريق يكون إذا كان للكلمة جمعان، أحدهما للقلة والآخر لل، في هذه الحالة إذا كان للكلمة جمعان، نعم الأولى أن تستعمل القلة للقلة والكثرة للكثرة الأولى، وليس هناك حرج إذا فعلت العكس. لكن إذا لم يكن أمامك إلا جمع واحد فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فليستعمل مع القليل ومع ماذا؟ ومع الكثير. واضح؟ مفهوم هذا الكلام؟ جميل. قال رحمه الله: وقد بدأ بأوزان القلة. قال رحمه الله: أفعلة أفعل ثم فعلة ثم أفعال جموع قلة. هذه أوزان القلة، أفعلة وأفعل وفعلة ثم أفعال، وثم هذا حرف عطف وأنثت بالتاء سماع كما مر بنا في أول الكتاب. ثم هذه ثم العاطفة، يقال سافر زيد ثم سعيد، أي سافر زيد ثم سعيد. قال جموع قلة، فهذه الأربعة هي جموع القلة، يفهم من ذلك أن غيرها جموع ماذا؟ كثرة. يفهم من ذلك أن غيرها جموع ماذا؟ جموع كثرة. واضح يا إخوان؟ قال ابن عقيل رحمه الله في شرح هذا البيت: جمع التكسير، جمع التكسير هو ما دل على أكثر من اثنين بتغيير، لا بد من التغيير. أنتم معي؟ وكلمة اثنين يقصد بها الجنس، لأن جمع التكسير قد يكون للمذكر ولل، فكان ينبغي أن يقول ما دل على أكثر من اثنين أو اثنتين، لكنه قال ما دل على أكثر من اثنين، فهل معناه أنه خاص بالمذكر؟ لا، المقصود الجنس، يعني ما زاد عن العدد هذا، سواء كان لمذكر أو لمؤنث. لذلك نقول المقصود هنا ماذا؟ الجنس، جنس العدد، سواء المهم العدد اثنان، المهم أن العدد اثنان، سواء كان من المذكر أو من ماذا؟ أو من المؤنث. مفهوم هذا؟ حتى لا تظن أنه خاص بالمذكر، تمام؟ يعني من جنس المؤنث والمذكر، من اثنين، المقصود من جنس الاثنين، سواء كان مذكرا أو مؤنثا أو مؤنثا. يعني أنت قد تقول كان ينبغي أن يقول ما دل على أكثر من اثنين أو كرجال ونساء، لكنه اكتفى بكلمة اثنين، هو يقصد الجنس، يقصد ما زاد عن هذا. ما هذا؟ ما هذا الظلم؟ ما هذا؟ خلاص، هذا هو المقصود، سواء كان من المذكر أو من ماذا؟ أو من المؤنث. ثم قال بتغيير، لازم جمع التكسير لابد فيه من تغيير، ولذلك سمي ماذا؟ سمي تكسيرا، صحيح ام لا؟ لابد من تغيير للمفرد. طيب، انتبه معي، انتبه يا رجل. هذا التغيير نوعان، جمع التكسير لابد فيه من تغيير، وهذا التغيير نوعان: تغيير لفظي وتغيير تقديري. أولا التغيير اللفظي، هذا الأصل: رجل رجال، كتاب كتب، أسد أسد، أسد أسد، وتتغير في اللفظ لا، أو أسود. فالتغيير اللفظي هو الأصل، لكن أحيانا لا يتغير المفرد لفظا، يبقى اللفظ في المفرد والجمع واحدة، والتغيير يكون في ماذا؟ وهذا له مثال قد لا نجد غيره، وهو كلمة فلك. كلمة فلك تستعمل مفردا وجمعا، فكلمة فلك مفرد، ما جمعها؟ فلك، فلك أي سفينة أو سفن، سفينة أو سفن، أنتم معي؟ فكلمة فلك ما جمعها؟ فلك. أين التغيير الآن؟ لا تغيير في اللفظ، التغيير في ماذا؟ كأنها تغيرت تقدير، فهي في حال المفرد فلك كمثل قفل، وهي في حال الجمع فلك كمثل أسد. انتبه، عندنا كلمة قفل مفرد على وزن فعل، وعندنا كلمة أسد جمع على وزن فعل أيضا، على وزن فعل أيضا. فانتبه، كلمة فلك هي تساوي قفل إذا كانت مفردة، وتساوي أسد إذا كانت جمع. أنتم معي يا إخواني أم لا؟ وطبعا ليس المقصود أن قفل مفرد وجمع، لا، قفل مفرد فقط وجمعها أقفال، وأسد جمع فقط ومفردها أسد، لكن أنا أقصد يعني كلمة فلك مفرد وجمع، إن كانت مفرد فهي كمثل قفل على وزن فعل، وإن كانت جمعا فهي كمثل أسد على وزن ماذا؟ فعل أيضا. فلم يظهر التغيير لفظا، وإنما التغيير ماذا؟ في الطبق. واضح يا إخوان؟ مفهوم أم لا؟ لذلك قال رحمه الله: جمع التكسير ما دل على أكثر من اثنين بتغيير ظاهر كرجل ورجال، أو مقدر كفلك للمفرد والجمع. كلام واضح؟ ثم قال: فالضمة التي عندك فاء أموال، لا، بعد والجمع، والضمة أم فالضمة؟ والضمة التي في المفرد كضمة قفر، أنتم معي؟ والضمة التي في الجمع كضمة أسد. واضح الكلام؟ مفهوم هذا التشبيه؟ وليس طبعا معناه أن قفل أيضا مفرد وجمع، أو أسد مفرد وجمع، لا، هي في المفرد كقفل وفي الجمع كأسد. واضح يا إخوان؟ جميل. ثم قال: وهو على قسمين. هو ما هو؟ جمع التكسير، جمع قلة وجمع كثرة. فجمع القلة يدل حقيقة على ثلاثة فما فوقها إلى العشرة. انتبه، قال: فجمع القلة يدل حقيقة على ثلاثة فما فوقها إلى ماذا؟ إلى العشرة. لماذا قال حقيقة؟ لماذا لم يقل فجمع القلة يدل على ثلاثة أو على ثلاثة فما فوقها إلى العشرة؟ نحن قبل قليل قلنا الأصل، الأصل في جمع القلة أن يكون مع الثلاثة والعشرة وما بينهم، لكن قلنا يجوز أيضا أن يستعمل مع العدد الكثير، لكن استعماله مع العدد الكثير هذا مجاز ليس حقيقة، لأن الحقيقة أن نستعمل القليل مع القليل والكثير مع الكثير، فإذا استعملنا القليل مع الكثير كان مجازا، يعني كان تجوزا، يعني خروجا عن الحقيقة. أنتم ما يا إخوان؟ والعكس الكثير يستعمل مع الكثير، فإذا استعمل الكثير مع القليل كان أيضا تجوزا أي خروجا عن الحقيقة. واضح هذا الكلام؟ فلذلك قال هنا فجمع القلة يدل حقيقة على ثلاثة فما فوقها إلى العشرة، وجمع الكثرة يدل على ما فوق العشرة إلى غير نهاية. تمام؟ ثم قال ويستعمل كل منهما في موضع الآخر مجازا. تستعمل القلة في موضع الكثرة وتستعمل الكثرة في موضع مجازا، يعني على خلاف الأصل على خلاف الحق. قال وأمثلة جمع القلة أفعلة كأسلحة، وأفعل كأفلس، وفعلة كفدية، وأفعال كأفراس. كأسلحة كأسلحة. وأمثلة جمع القلة أفعلة كأسلحة، وأفعل كأفلس، وفعلة كفتية، وأفعال كأفراس، وما عدا هذه الأربعة من جموع التكسير فجموع كثرة. واضح يا إخوان؟ هم وجدوا كلمة فلك تستعمل ويقصد بها الواحد، وتستعمل ويقصد بها ماذا؟ جميل، الجمع. تمام؟ وليست من جمع المذكر السالم ولا من جمع المؤنث، إذن هي من جمع التكسير. طيب نظروا في جموع التكسير فوجدوا أن جمع التكسير ينبغي أن يكون فيه تغيير، كل جمع تكسير فيه ماذا؟ ولم يجدوا إلا هذه الكلمة التي بدون ماذا؟ هل هي خرجت عن القاعدة؟ لا، نقول لم تخرج، نقول فيها تغيير لكنه تغيير ماذا؟ تقدير. كما نقول في جاء زيد ورأيت زيدا وسلمت على زيد، فالأصل في الكلمات أن يظهر عليها الحركات، ثم وجدوا بعض الكلمات كمصطفى لا يظهر عليه الحركات، فهل هي بدون حركات يعني؟ أم نحملها على التي فيها حركات؟ يعني الأولى أن يحمل القليل على ماذا؟ وإن كنا نقول هو ماذا؟ هو مقدر لا نرى. واضح هذا الكلام؟ فهنا كذلك حملوا كلمة فلك على رجل ورجال وقلم وأقلام وطالب وطلاب وكتاب وكتب، فقالوا إذن هي تجري على القاعدة فيها تغيير، لكنه لم يظهر لفظا وإنما هو في ماذا؟ تمام؟ طيب لا لا تمر يستعمل مع الجمع إذا قصد به الجمع، يعني أنا عندي هكذا فأقول هذا طب، ولا وإذا كانت واحدة لا أقول هذا طب، نقول هذه تمر. تمام؟ فهنا يوجد تغيير في حذف التاء، ثم أصلا تمر ليس من جمع التكسير أصلا، هذا اسمه باسمه جنس جمعي ليس من جمع التكسير أصلا. ربما هذا جمع لجمع اسم الجمع كمثل قلب وقلوب وحرف وحرف وكلب ونعلسك نؤمن. قال بعد ذلك وبعض ذي بكثرة وضعا يفي كأرجل والعكس جاء كالصوفي. ماذا يقصد؟ يقصد ما أشرنا إليه قبل قليل أن بعض الكلمات قد لا يكون لها إلا جمع واحد. أنتم معي إخوان؟ فقد يكون للقلة وليس هناك للكثرة، وقد يكون للكثرة وليس هناك لل، فنستعمله مع الجميع. فهذا قول وبعض ذي بكثرة وضعا يفي، أي بعضها قد يفي بمعنى يكفي، ووضعا يعني يقصد بوضع العرب، يعني بعض هذه الأوزان سواء كان للقلة أو للكثرة قد يكفي في التعبير المطلق، يكفي في الوضع، لم يضع العرب إلا إياه، فيكفي مع القلة ومع ماذا؟ ومع الكثرة. ف فقال وبعض ذي بكثرة وضعا يفي كأرجل. ما جمع رجل؟ رجل أرجل. هل يوجد جمع آخر؟ ها؟ لا لا يوجد جمع آخر صحيح أم لا؟ فيستعمل مع القريب ومع ماذا؟ ومع الكثير لا فرق. فقال هنا كأرجل والعكس جاء كالصوفي. كلمة الصوفي ربما هي جمع صفي، ربما هي جمع صفي. كلمة صوفي على وزن صوفي على وزن فعل. أنتم معي يا إخوان؟ أصلها صوفيون، صوفيون اسم يا رجل. أصلها صوفيون ماذا عندي؟ لا بس قد يقول لها جمع آخر. أنتم معي؟ أصلها صوفيون بضمة على الفاء. فقالوا نقلت قلبت الضمة كسرة حتى لا لتناسب الياء. صوفيون لا، فيقال صوفي. أنتم معي يا إخواني؟ وسيأتي كلمة شبيهة بهذا، كلمة غبي جمعها أضب. قالوا جمعها أضبي، فقلبت الكسر الضمة كسرة حتى تصح الياء فقيل أضبي، ثم عمل معاملة المنقوص فحذفت الياء فقيل أضب. سيأتي هذا بعد ذلك. فالمهم المقصود كلمة صوفي على وزن فعل. طيب وزن فعل هذا قلة أم كثرة؟ كثرة، وليس هناك قلة. أنتم معي يا إخواني؟ أو ربما لا يكون هناك قلة. وكلمة أصفياء على وزن أفعلة ليست من أوزان القلة. أنتم معي يا إخواني؟ من أوزان الكثرة. فهذا يستعمل مع الكثير ومع ماذا؟ ومع القلة. واضح هذا الكلام؟ هذا قوله وبعض ذي بكثرة وضعا يفي كأرجل والعكس جاء كالصوفي. نعم. قال ابن عقيل قد يستغنى ببعض أبنية القلة عن بعض أبنية الكثرة كرجل وأرجل وعنق وأعناق وفؤاد وأفئدة، وليس هناك جمع كثرة، الموجود قلة فقط. وقد يستغنى ببعض أبنية الكثرة عن بعض أبنية القلة كرجل ورجال وقلب وقلب. واضح بهذا نكون قد انتهينا من المقدمة في تعريف جمع التكسير وبيان تقسيم الأوزان إلى قلة وكثرة. سيشرع ويبدأ ابن مالك رحمه الله في بيان الأوزان والقياس، في بيان القياس في كل وزن. سيبدأ في بيان القياس في كل ماذا؟ يعني مثلا أوزان القلة أفعل، أفعال، أفعلة، فعل. سيأخذها وزنا وزنا. أولا أفعل، ما الكلمات التي تجمع على أفعل؟ هناك كلمات معينة. أفعال، ما الكلمات التي تجمع على أفعال؟ أفعلة، ما الكلمات التي تجمع على أفعلة؟ فعلة، ما الكلمات التي تجمع على فعلة؟ وهكذا. فهو سيبين القياس في كل وزن. فإن معنى القياس يعني سيبين الكلمات التي تجمع على كل وزن من هذه الأوزان. واضح يا إخوان؟ وزن أفعل لأي كلمات؟ هل أنا أجمع أي كلمة على وزن أفعل أم هناك كلمات معينة؟ هذا معنى القياس. واضح يا إخوان؟ فقال رحمه الله لفعل اسما صح عينا أفعل، وللرباعي اسما أيضا يجعل إن كان كالعناق والذراع في مد وتأنيث وعد الأحرف. أنتم معي؟ صفويون هي تمام؟ نعم. قال مرة أخرى لفعل اسما صح عينا أفعل، وللرباعي اسما أيضا يجعل إن كان كالعناق والذراع في مد وتأنيث وعد الأحرف. ماذا يقصد؟ انتبه. الوزن الأول من أوزان جمع التكسير، وهو بدأ بأوزان القلة. بدأ بأوزان ماذا؟ القلة التي ذكرها في البيت الأول. الوزن الأول أفعل. هذا الوزن ما الكلمات التي تجمع عليه؟ انتبه معي، دعك أن الكتاب. هناك نوعان من الكلمات يجمعان على هذا الوزن. هذا الوزن أفعل مقيس مقيس في نوعين من الكلمات. يعني هناك نوعان فقط من الكلمات هما اللذان يجمعان عليه. النوع الأول الكلمات التي على وزن فعل صحيحة العين. الكلمات التي على وزن فعل كحرف أنتم معي وكمثل شهر، فيقال حرف وأحرف وشهر ها وأشهر وكلب ها وأكلب أنتم معي يا إخواني ورأس وها أرقص. فانتبه وزن فعل مقي وزن أفعل عفوا وزن أفعل مقيس في نوعين من الكلمات. النوع الأول الكلمات التي على وزن فعل صحيحة العين كما مثلا حرف أحرف شهر أشهر كلب أكله ظرف أظرف رأس أرقص. فإن كان هذا فعل هذا معتل العين كمثل ثوب فلا كمثل ثوب وعين فلا يجمع على أفعل إلا سماعا. نحن قلنا النوع الأول فعل صحيح العين صحيح ماذا؟ هذا مقيس في أفعل. طب إذا كان فعل صحيح العين إذا كان فعل معتل العين وجاء على أفعل كمثل ثوب وأفو ورد ذلك وعين وأعين فهذا يقال في ماذا؟ هذا سماعي شاذ. هذا ليس خرج عن القياس لأن القياس في أفعل أن يكون لفعل صحيح العين فإن جاء معتل العين كان ذلك شاذ. كلام واضح؟ مفهوم يا إخواني؟ إذن النوع الأول الذي يجمع انتبه دعك من الكتاب النوع الأول الذي يجمع على أفعل هو الكلمات التي على وزن فعل صحيحة العين كحرف أحرف. فإن كان معتل العين وجمع على أفعل كثوب وأفو وعين وأعين كان شاذا. كان ماذا؟ جميل. هذا النوع النوع الثاني من الكلمات انتبه التي تجمع على أفعل الاسم الرباعي المؤنث. الاسم الرباعي أربعة أحرف أنتم معي كمثل عناق هذه أنثى الجدي الجدي تقول جدي الماعز الذكر من الماعز اسمه جدي والأنثى اسمها عناق أنتم معي أخواني كعناق وذراع الذراع مؤنث أقول هذه هذه ذراع. فانتبه انتبه انتبه النوع الثاني من الكلمات التي تجمع على وزن أفعل الاسم الرباعي المؤنث الذي قبل الذي قبل آخره مد. أنتم معي عناق ذراع أنتم معي أخواني أم لا؟ فالرباعي المؤنث الذي قبل آخره مد هذا أيضا يجمع على أفعل فيقال عناق أعنق ويقال ذراع أذرع. واضح؟ هذا هو النبوذ. هذا ما قاله رحمه الله في الأبيات. قال انتبه انتبه قال لفعل اسما صح عينا افعل هذا النوع الاول وزن افعل يكون لفعل اسما صح عينا. وانتبه نحن قلنا النوع الاول فعل صحيح العين فعل صحيح ماذا وايضا لا بد ان يكون اسما وليس صفه لا بد ان يكون اسما وليس ماذا الصفة. انتبه هذا شرط زائد انتبه وزن فعل عفوا وزن فعل يجمع على افعل اذا كان صحيح العين كحرف وظرف وشر وكان من الأسماء، فيخرج معتل العين وتخرج الصفات كضخم وعذب وصعب. هذه الصفات صعب وضخم وعذب هي على وزن فعل وهي صحيحة العين، فهل يقال ضخم وأضخم وصعب وأصعب وعذب وأعذب؟ لا يقال ذلك. أنتم معي إخواني؟ بسبب الصفة يعني؟ وزن أفعل يكون في وزن أفعل يكون في نوعين. النوع الأول الكلمات التي على وزن فعل صحيحة العين التي ليست صفة، التي ليست ماذا؟ فإن اختل شيء من ذلك لن تجمع الكلمة على وزن أفعل إلا ماذا؟ إلا ماذا؟ سماعة، إلا سماعة، كما ورد في عبد وأعبد، ورد عبد وهي صفة، يعني كان ينبغي أن تجعل كصعب، صعب لا تجمع على أفعل لأنها صفة، لكن ورد عبد وأعبد، أنتم معي يا إخواني أم لا؟ مع أنها صفة، لكن قال جاز جمعها على أفعل لأنها قد تستعمل استعمال الأسماء ولا يقصد بها صفة. أنتم معي يا إخواني؟ أقول فلان، أقول جاء العبد، جاء ماذا؟ جاء العبد أي جاء الرجل الخادم يعني، فليست الآن بمنزلة الصفات بل هي بمنزلة ماذا؟ بمنزلة الأسماء. أنتم معي يا إخواني؟ فورد عبد وأعبد كما قال الشاعر: ويقول مالي من يقول وأعبدي مه فالعبيد لربنا والدار. أنتم معي؟ فورد في هذا البيت جمع عبد على أعبد. فالخلاصة النوع الأول الذي يجمع على أفعل هو الكلمات التي على وزن فعل صحيحة العين التي ليست صفة، فإن اختل شيء من ذلك لم يصح الجمع إلا إذا كان مسموع. لذلك قال لفعل اسما، لفعل اسما صح عينا أفعل، واضح؟ أي أفعل يكون لفعل إذا كان اسما صحيح العين. هذا النوع الأول. النوع الثاني قال وللرباعي اسما، اسما أيضا يجعل إن كان كالعناق والذراع في مد وتأنيث وعبد الأحرف. انتبه، نحن قلنا الحالة الثانية أن يكون اسما رباعيا مؤنثا قبل آخره مد، هذا هو. قال وللرباعي يعني ووزن أفعل أيضا يكون للرباعي اسما كمثل العناق والذراع في المد والتأنيث وعدد الحروف في المد، يعني يوجد مد قبل الآخر، المد في عناق وذراع قبل الآخر، صحيح أم لا؟ والتأنيث هما مؤنثان، وعد الأحرف عدد الحروف كم؟ أربعة. عناق أربعة، ذراع كم؟ أربعة. يعني فهذا النوع الثاني هنا ألف يعني بسبب المد، يعني ألف مد يعني الزراع سألف. نعم هذا مد، نعم مد قبل الآخر. أنت ما عبد الروف؟ نعم كلمة ذراع رباعية أولا هي اسم، اسم رباعي مؤنث قبل آخره مد، واضح هذا الكلام؟ فهذا هو النوع الثاني الذي يجمع على أفعل. إن وجدت نوعا اسما رباعيا يشبه ذراع وعناق في التأنيث والمد وعدد الحروف فاجمعه على أفعل، واضح هذا الكلام؟ لأن هذا هو القياس فيه. مفهوم يا إخوان؟ على غير أوزان الأسماء المشتقة. ماذا؟ هل يوجد صفة بالعربية على؟ لا أظن. بدل أن تقول صفة، لماذا لا يقال أن لا يكون على وزن أسماء المشتقة؟ أظن صفة يعني أخصى يعني. كلمة صفة يعني صفة. لكن ألا يكون مشتقا هذا يعني كلام طويل يعني. تمام؟ فقال مؤنس ماذا؟ مؤنس أي كلمة التي مؤنث؟ في الشرط نعم في قال في مد وتأنيث. ما أنا قلت النوع الثاني الذي يجمع على أفعل انتبهوا يا إخوان النوع الثاني الذي يجمع على أفعل الأسماء الرباعي المؤنثة التي قبل آخرها خلاص. قال وللرباعي اسما أيضا يجعل يعني يجعل أفعل إن كان كالعناق والذراع في المد في مد وتأنيث وعد الأحرف وعد الأحرف يعني عدد الحروف عدد الحروف كم؟ أربعة. قال في الشرط أفعل جمع لكل اسم ثلاثي على فعل صحيح العين نحو كلب وأكل وظبي وأضب. كلمة أضب هل هي على وزن أفعل؟ قال أصله أضبي أصله ماذا؟ أضبي أفعل. قال فقلبت الضمة كسرة لمناسبة الياء قلبت الضمة كسرة لتصح الياء. ما معنى لتصح الياء؟ لتبقى الياء. لو بقيت الضمة لقلبت الياء واو المناسب للضمة واو. فلو بقيت الضمة لقلبت الواو ياء. فقلبت الضمة كسرة لتبقى الياء ياء لتبقى الياء ياء. هذا معنى قوله لتصح الياء. أنتم معي يا إخواني؟ يعني لئلا تقلب لتبقى ياء. فصار أضبي فصار ماذا؟ أضبي فصار منقوصا. فصار ماذا؟ أليس المنقوص هو اسم معرض آخره ياء لازمة قبلها كسرة؟ صحيح أم لا؟ فصار منقوصا فحذفت الياء. فقال فصار أضبي فعومل معاملة ماذا؟ قاضي يعني صار منقوصا فحذفت الياء. ثم قال وخرج بالاسم الصفة فلا يجوز نحو ضخم وأضخم تمام؟ ثم قال وجاء عبد وأعبد مع الناصف. لكن لماذا جاء عبد وأعبد مع الناصفة؟ قال لاستعمال هذه الصفة استعمال الأسماء لأنها بمنزلة الأسماء. قال وخرج بصحيح العين المعتل المعتل العين نحو ثوب وعين. هذا لا يجمع على أفعل إلا سمع. لذلك قال وشذ عين وأعين وثوب وأثوب. واضح يا إخوان؟ هذا النوع الأول. النوع الثاني قال وأفعل أيضا جمع لكل اسم مؤنث رباعي قبل آخره مد أو مدته كعناق وأعنق ويمين وأيم وذراع وأذن. طيب نحن قلنا لابد أن يكون مؤنث حتى يجمع على أفعل. قال وشذ من المذكر شهاب وأشهب وغراب وأغرب. ورد أفعل مع المذكر قالوا شهاب وأشهب وغراب تعرفوا الغراب مذكر وأغرب هذا شاذ لأن هذا الوزن أفعل يكون مع الرباعي المؤنث وهذا الرباعي لكنه مذكر. لذلك قال وشذ من المذكر شهاب وأشهب وغراب وأغرب. واضح ونكمل غدا إن شاء الله تعالى وعفوا على الانقطاع على الإحراج.